بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الوقف. هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب التي بحثها الفقهاء رحمهم الله وبينوا مسائلها، ومشتمر عليه هذا الكتاب من أحكام. ونظرا لعظم أمره وعموم البلوى به في كل زمان ومكان، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع، وعبر بالكتاب لكي يفصله عن الأبواب السابقة. فالأبواب السابقة متعلقة بالمعاملات المالية، والوقف يجمع بين المعاملة المالية من وجه وبين العبادة من وجه آخر، وهو من حيث الأصل تسبيب لله عز وجل، ولذلك يخرج عن معنى المعاوضة من هذا الوجه. وعبر بالكتاب حتى لا يظن أنه تابع للمعاوضات المالية، وإلا في الأصل أن العلماء رحمهم الله يخصون الكتاب بالأبواب الكثيرة، مثل أن يقال كتاب المناسك ويقال كتاب الصلاة لأن أبوابه كثيرة. والوقف ليست له أبواب كثيرة، ولكنه منقطع عما قبله، فلو قال المصنف باب الوقف لظن ظان أنه تابع للمعاملات المالية التي تقدمت معنا في الدروس الماضية. وقوله رحمه الله كتاب الوقف، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالوقف، وهو حبس العين وتسبيل المنفعة والثمرة. حبس العين أو تحبيس العين، المراد بها العين الموقوفة، سواء كانت من العقارات أو كانت من المنقولات، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا التعريف وحقيقته حينما ذكره المصنف رحمه الله في صدر الكتاب. والوقف يعتبر مشروعا بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة من العلماء رحمهم الله، فأما دليل الكتاب فإن الوقف داخل تحت عموم الآيات التي دلت على الطاعات وعلى الخير والند إلى البر، ولذلك يعتبره العلماء رحمهم الله من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله عز وجل به في كتابه بقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. فإن المسلم إذا أوقف بيته أو سدل مزرعته، خاصة إذا جعلها للضعفاء والفقراء والمساكين، أو أقف مسجدا للصلاة فيه وانتفع الناس بعبادة ربهم فيه وذكرهم لله عز وجل في هذا الموضع الموقوف، وكذلك انتفعوا بحلق الذكر في تلك المساجد الموقوفة، أو جعل صدقة كتسبيل المياه من حفر الآبار وسقي العطشى، سواء كانت داخل المدن أو كانت خارج المدن، خاصة إذا كانت في السبل والمفازات التي تكون الحاجة فيها ماسة إلى وجود الماء، وهكذا إذا برده أو وضع البرادات للماء أو الأسباب التي تعين على تهيئته للعطشى والمحتاجين ونحو ذلك من أفعال البر. لا يشك أحد أنه من التعاون على البر والتقوى، وأنه من طاعة الله عز وجل، فهو داخل في عموم الصدقات وعموم الإحسان إلى المسلمين. وأما دليل السنة فإنه صريح في الدلالة على مشروعية الوقف. فالفرق بين دليل القرآن والسنة على مشروعية الوقف أن دليل القرآن عام، وأما دليل السنة فإنه ورد في الوقف بخصوصه. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال رضي الله عنه وأرضاه: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وسبيت، وفي رواية تصدقت بثمرتها على أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، أولها قول عبد الله بن عمر أصحاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا بخيبر، جاء في الرواية الأخرى أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر هي أعز ما أصبت من مال، فما تأمرني فيها؟ فانظر إلى فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على الرجوع إلى العلماء والرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما هو الخير والأحب للإنسان في دينه ودنياه وآخرته. فلا يزال العبد موفقا مشددا ملهما للصواب ما رجع إلى أهل العلم وأحبهم واستشارهم، فإن الله يضع له البركة في ذلك، لأن الدافع للرجوع إلى العلماء والرجوع الذين هم ورثة الأنبياء، الدافع إلى ذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى وإجلال شعائر الدين، ولذلك يوفق من يرجع إليهم ويسدد ويلهم الخير. فهذا الصحابي أصاب أفضل الجميل عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، أصاب هذا المال الذي هو أعز ما يملك، فلم يتصرف فيه بمثل رأيه ولم يتصرف فيه باجتهاده، مع أن التصرف مباح له شرعا، لو أنه باعها أو تصدق بها أو فعل بها ما شاء فإن ذلك له، وهذا بتنبيه الله عز وجل له ما دام أنه تصرف بما أحل الله وشرع. ولكن كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يقدمون ولا يؤخرون إلا بالرجوع إلى الوحي، بالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك عظمت منزلتهم وارتفعت درجتهم وأثنى الله عليهم من فوق سبع سماوات في كتابه حتى بقي الثناء عليهم إلى يوم الدين يتلى في كتابه. كل هذا بمحبة الوحي والرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنزال المسائل به حتى يصيب الإنسان الأقوم والأسلم والأرشد له في دينه ودنياه وآخره. ولا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب بمشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دينه ودنياه وآخره، قال: إني أصبت أرضا بخيبر هي أعز ما أملك فما تأمرني. ننظر إلى الأسلوب، نرجع الإنسان إلى من هو أعلم وأفضل، فما تأمرني، ولم يقل فماذا تشير علي، ولكن فما تأمرني، كأن الأمر أمره عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها. فالوقف هو التحديث، فإذا أوقف الإنسان فقد حبس العين الموقوفة. إن شئت حبست، فقوله حبست عن القصد، لأن الشيء المحبوس موقوف عن الحركة وممنوع منها، فأصل الوقف الامتناع عن السير والحركة، يقال وقفت الدابة إذا أمسكت عن السير والحركة، ويقال وقف الظل إذا أمسك إذا كانت الشمس في منتصف السماء وأمسكت عن الحركة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها. وهذا بالنسبة للأرض، كانت خيبر أرض زرع، وكانت من أصاب الأراضي الجزيرة من حيث الزراعة ووجود النخل فيها، وكانت عامرة لذلك، ولا تزال إلى اليوم فيها بقية باقية من ذلك العمران. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها، يعني حبست أصل الأرض، من مراد بذلك ما على الأرض من الأرض التي هي العين الموقوفة وما عليها من الزروع والنخيل. قال عليه الصلاة والسلام: وتصدقت، برواية من سبيت ثمرتها، وتصدقت بثمرتها يعني نتاج الأرض. وهذا يقع في وقت المزارع، أنك توقف الأرض المزرعة ويشمل ذلك الأرض التي هي العقار المحبوس وكذلك ما عليها من النخيل والزروع، وحبست ثمرتها، ثمرة النخيل كالتمر والرطب والبلح، وكذلك إذا كان فيها العنب وغير ذلك من المزروعات، وتصدقت بثمرتها، ودل على أن العين تثبت، وأنه إذا أوقف مزرعة وسد لها فإن ثمرتها تكون محبوسة وذلك بصرفها في الوجه الذي خص الوقف به. قال عليه الصلاة والسلام على أنها يعني الأرض لا تباع ولا توهب ولا تورث. إذن معنى ذلك أن ملكية الواقف لها قد زالت. ومن هنا استدل طائفة من العلماء رحمه الله على أن من أوقف شيئا فقد زال ملكه عنه. وبناء عليه تتفرع المسألة أن الشخص ربما أوقف مسجدا وجعل يتصرف فيه دون أن يشترط مغارة المسجد له، لربما ضمه إلى جهة مختصة بالمسجد، لكنه يتصرف في المسجد ويأمر في المسجد وينهى في المسجد وكأنه يملكه، ولربما منع الناس ولربما أخرج الناس من المسجد، فهذا مخالف للأصل، لأنه بإيقافه للمسجد خرج المسجد عن ملكيته. وقد قرر العلماء رحمه الله أن الوقف يخرجه الإنسان من نفسه صدقة لله عز وجل، ولذلك يعتبر من المعاملة بين المخلوق والخالق. والله عز وجل يملك المخلوق وما ملك، ولكنه سبحانه وتعالى جعل الأموال مستخلفا فيها بنو آدم لكي يبتلي المسلم في إحسانه والمسيء في إساءته. قال عليه الصلاة والسلام على أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. فهذه كلها البيع أصل في المعاوضات، يعني لا يجوز لك أن تعاوض عليها. ولذلك أجمع العلماء من حيث الأصل على أن الوقف لا يباع إلا في مسألة، وهي أن تتعطل مصالح الوقف كرجل أوقف مزرعة ثم هذه المزرعة نضب ماؤها وتعذر سقيها واحتيج إلى الانتقال إلى مكان آخر، فحينئذ يرفع إلى القاضي فيحكم القاضي بجواز بيعها فتباع ثم يشتري بدلا عنها مما يكون مقامها. وهو من حيث الأصل لا يجوز بيع الوقف. فلو أوقف عمارة مثلا صدقة على المساكين أو صدقة على طلاب العلم أو رباطا لهم ثم أراد أن يبيعها ويشتري غيرها، نقول لا يجوز بيع الوقف، والأصل أنه محبس وممنوع صاحبه من التصرف فيه إلا لحدود مشترطة من مبارته لمصلحة الوقف. فقال عليه الصلاة والسلام لا تباع، هذا أصل في المعاوضات، ولا توهب. فلو أنه أوقف أرضا ثم قال وهبتها لزيد أو وهبتها لعمر، فإن الهبة لا تصح، لأن الهبة تفتقر إلى ملك. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك إذا زال لا تصح الهبة. فتتفرع المسألة المشهورة من هبة أعضاء الآدمي، فإن الآدمي ليس بمالك لنفسه حتى تصح هبته. فلما كان الوقف قد زالت ملكيته عن الإنسان بالوقفية لم تصح هبته للغير. فكذلك كل شيء لا يملكه الإنسان لا يملك الهبة فيه. وعلى هذا قال صلى الله عليه وسلم لا توهب ولا تورى. فجمع عليه الصلاة والسلام بهذه الثلاث الأصول: الانتقال بعوض كما في البيع وجعل البيع أصلا له، والانتقال بدون عوض كما في الهبة، والانتقال الجبري، الأول انتقال اختياري والثاني انتقال جبري. وانظر إلى بديع هذه السنة ودقتها، وهذا يدل على صحة القياس، لأن الشريعة جاءت بأصل لكل باب على حدة حتى تنبه على غيره. فإذا تقرر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث مشروعية الوقف، وبيّن جملة من الأحكام والمسائل التي تترتب على الوقف. فهذا الحديث يعتبر عند العلماء أصلا في مشروعية إيقاف المزارع والأراضين والعقارات وتسجيل ثمرتها، وكذلك يعتبر أصلا يقاس عليه غيره. فيقال يجوز أن يقف الإنسان كل عين في حكم أو تماثل المزرعة من جهة بقائها ودوامها كما سيأتي إن شاء الله في شروط صحة العين الموصوفة. أما الدليل الثالث فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره أن سعد رضي الله عنه جاءه وقال يا رسول الله إن أمي اختلست نفسها، يعني ماتت فجأة، وكان سعد رضي الله عنه من أبر الناس بأمه، إن أمي اختلست نفسها وما أراها لو بقيت إلا أوصف، أفأتصدق عنها؟ فكانت قد توفيت وهو خارج المدينة في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وفجع بها رضي الله عنه وكان يشبها سبا شديدا فلما أتى وأخبر بخبرها قال يا رسول الله إن أمي اختلفت نفسها وما أراها لبقيت إلا أصف أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وفي رواية أشار فجعل لها في صحيح البخاري فجعل لها حائط الخراف، وحائط الخراف بستان من بساتين المدينة، وكان العرب تسمي البساتين بأسماء، فقال جعل لها حائط الخراف أي تصدق به عليها صدقة منه وذرا منه رضي الله عنه لأمه، يدل على مشروعية الصدقة عن الميت ولو كانت بالوقت، فصح الوقت عن الحي والوقت عن الميت. ومن أوقف على والديه جعل الله له الأجر من وجهين، جعل الله له أجر بر والديه وجعل الله له أجر الصدقة، فهو مثاب من الوجهين كالصدقة على ذي القرابة، فإن الله يجعلها صدقة وذرا وصلة. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر وقفية المزرعة وانتهزها، وقد فعل ذلك رضي الله عنه باستئذان من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدليل الثالث من السنة فما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. قال عليه السلام إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. فقوله صدقة جارية يدل على مشروعية الوقف، لأن الصدقات الجارية هي الصدقات المحجوسة الموقوفة، بحيث تبقى بعد موت صاحبها كمن حفر بئرا أو أجرى نهرا أو قنطرة لسقي المزارع، لسقي الدواب، لسقي الناس. وكذلك الصدقة الجارية كمن بنى بيتا وجعله للضعفاء والفقراء والأيتام المحتاجين، أو جعله لقرابته صلة رحم لهم، أو جعله لطلاب العلم رباطا يستعينون به بعد الله عز وجل إليه يعيشهم. وكذلك لو أوقف كتبا إنها صدقة جارية، لعموم قوله عليه السلام صدقة جارية. فلما أقر عليه الصلاة والسلام الوقف على هذا الوجه أجمع العلماء رحمه الله على مشروعيته. وقد وقع الوقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء كذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أوقف بئر رومة ولذلك جعلها، ولذلك قرأ فلما فعل ذلك قرأه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل نجد إلى ذلك وقال من يشتريها وله الجنة، اشتراها عثمان رضي الله عنه وأرضاه وجعلها صدقة على المسلمين. وكذلك أيضا أوقف الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه على ذريته، وكانت له أموال كثيرة، فأوقف جملة من أمواله حتى جاء في بعض الآثار أنه أوقفها على بناته وخص الإناث دون الذكور، وهو وجه لبعض أهل العلم رحمه الله، ووجهه أن الرجل ربما يخشى على بناته من بعده الطلاق والضيعة، والرجل يستطيع أن يؤوي إلى أي مكان ولكن البنت لا تستطيع. فلذلك أجاز بعض العلماء كما سيأتينا في مساء الوقت أن يخص بعض ذريته كالإناث، فيقول مثلا بيتي لبناتي للمطلقة من بناتي، أو إذا رملت بحيث توفي عنها زوجها. فأثر عن جبير بن عظام رضي الله عنه، وهو قول اختاره طائفة من أهل العلم رحمه الله، فهذا صحابي جليل أوقف، حتى قال جابر رضي الله عنه وأرضاه كما في الرواية عنه: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا أوقف في سبيل الخير، ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا أوقف في سبيل الخير. وهذا يدل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم للخير وحرصهم على الآخرة، ولذلك آثر الآخرة على الدنيا. وهذا هو شأن الحكيم العاقل الموفق، فإن الله عز وجل إذا وهب العبد النعمة وأراد أن يتمم له بركتها وخيرها صرفه فيها إلى الآخرة، وسلطه على إهلاك ذلك المال في الحق وسبل الخير، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم من أعطاه الله مالا فتسلطه على هلكته بالحق، يعني سلطه على إهلاك المال بطاعة الله عز وجل ومرضاه. فهذا هو شأن موفق السعيد في الوقف، لا يشك أنه مشروع وأنه من خصال البر والطاعة، ولكن بشروط لا بد من توفرها، وهناك أسس لا يكون الوقف بها لا يكون الوقف خيرا للعبد في دينه ودنياه وآخرته إلا إذا حققها أولها وأساسها أن يوقف بوجه الله وابتغاء مرضات الله، لا رياء ولا سمعة، لا يطلب من الناس مدحا ولا ثناء، إنما يوقف أمواله بوجه الله عز وجل يحتسب ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. وكأنه تأمل ونظر وتفكر فوجد أن هذا المال لو بقي عنده انتفع به بالدنيا، فارتاحت نفسه وارتاح أهله وولده، ووجد لذة هذا المال سواء كان مزرعة أو عمارة أو أرضا، ولكن إذا تصدق به فإن الله يتقبل الصدقة من عبده الصالح بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمينه فيمنيها له، فلا يزال تكثر صدقته ويعظم أجره حتى يلقى الله سبحانه وتعالى فيجد صدقته أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. ويتفاوت الناس في مضاعفة الله من الصدقات على حسب نيتهم وعظم بلائهم في هذه الصدقة. فإذا نظر بين الأمرين بين الخيارين اختار ما عند الله على الدين. ولذلك مما ذكروا عن بعض الصالحين في زمان قريب أنه بنى بيتا أنفق عليه أكثر أمواله وكان من أفضل البيوت وأحسنها بالمدينة، ثم أدخل أهله فيه، فلما كمل بناؤه واستغرق بناؤه سنوات، فلما أحسنه وأتمه وأكمله دخل هو وأهله وذريته وأولاده وأجداده وحشمه في البيت. فلما استقروا فيه من أول النهار جمعهم في الظهيرة وقال يا أبنائي كيف وجدت من البيت؟ قالوا وجدناه من أحسن ما يكون، فكل من يثني على صفة موجودة في البيت. فلما انتهوا وفرغوا من جمائهم قال إني فكرت ونظرت ووجدت أن هذا البيت هو أعز ما أملكه في الدنيا، وأن أفضل ما يكون مني أن أقدمه صدقة لآخره. يقول لي الوالد رحمه الله عليه نقل الثقة ما رد عليه أحد من أولاده أو زوجه، لأن العبد الصالح إذا حسنت نيته ونشأ تنشئة صالحة وجد ثمار هذا الصلاح حينما يأمر بطاعة الله أو يلتمس مرضاة الله. والعكس بالعكس، من يقصر في تربية البرية وأهله وزوجه ولا يكون قائما عن البيت كما ينبغي أن يكون قائم يخذله الله في مثل هذه المواقف، كما خذل دين الله يخذله الله عز وجل في مثل هذه المواقف. الشاهد أنه ما رد عليه أحد بل وافقوه كلهم. فيقسم هذا الرجل الثقة اليوم يقول الله لقد خرجوا في عز الظهيرة في الشمس في الصيف من بيته إلى بيته القديم أو ما غابت الشمس إلا وهو مليء بالأيتام والأرامل وغحفة المسلمين. فالعبد الصالح إذا عظمت الآخرة في عينه وأراد ما عند الله سبحانه وتعالى هانت عليه الدنيا، إذا حس أنه يعامل الله سبحانه وتعالى فإنه يقدم على الوقف بكل شجاعة وبكل رضا ويقبل وقفه ويحس أنه الرابح وأنه الغانم وأنه لا يخسر مع المعاملة مع الله عز وجل شيئا. فأجمع العلماء رحمه الله على أن الوقف من أعظم الطاعات وأجله، ثم يختلف الوقف بحسب اختلاف أحواله. فالوقف الذي يكون فيه تكون الجهة المستحقة في الوقف فيه جهة عامة ومصلحة عامة خاصة من مصانع الدين، فإن الأجر فيه أعظم كبناء المساجد وبناء المدارس، فإن المساجد نفعها عام وخيرها عام خاصة إذا كانت مساجد الجمعة، فإن الأجر فيها لا يقتصر على الجماعات يناشئ الجمعة والجماعات. كذلك أيضا المساجد تتفاوت، فالمساجد إذا كانت في أمكنة وعرف أهلها بالمحافظة على الصلوات والحرص على الصلوات، وربما لم يكن هناك مسجد غير هذا المسجد الذي بني، فلا شك أن الأجر فيها أعظم والوقف في هذا المكان أفضل من الوقف في غيره. كذلك أيضا من المصالح العامة وهو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى حفر الآبار، فإن البئر فإن الماء يحتاج إليه خاصة في الصيف. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله غفر الذنوب بسقي الماء، البغي من بغاوة بني إسرائيل لم تعمل خيرا قط، مرت على كلب يلهث الثرى فرحمته فاتقت له من البؤس فغفر الله لها ذنوبها. فإذا كان هذا في كلب وبهيمة فكيف إذا كان إحسانا بالمسلمين وضعف المسلمين في القرى والأماكن الهجر البعيدة التي يحتاج أهلها إلى الماء أو يطلبون الماء من أماكن بعيدة أو يشتري الإنسان له سيارة لنقل الماء، فهذه الصدقة لا شك أن نبعها أعظم وخيرها أعظم وبرها أكثر، فيكون الوقف على هذا الوجه أفضل من الوقف على غيره. كذلك مراقبة القرابة، فالوقف على ذي القربة والإحسان إلى الأقرباء أعظم أجرا كما ثبت في حديث نعم رضي الله عنه وأرضاه أن النبي حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن عبد الله أنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة على أقرباء زوجها فقع أخبرها عليه الصلاة والسلام أنها صدقة وصلة، أي أن الله يعجرها من الوجهين، يعجرها على أنها تصدقت، يعجرها على أنها صلة رحمة. فالوقف لا بد من التفصيل فيه، هذه المصالح العامة الوقف عليها أفضل. كذلك من الوقف يفضل الوقف بحسب الغايات الموجودة فيه، ولذلك قرر الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام في مسألة الفضائل أن الفضائل من الأعمال تتفاضل بحسب المقاصد والوسائل. فإذا نظرت إلى الوقف على طلبة العلم من بناء البيوت لهم أو إعانتهم على الكتب كإيقاف المكتبات للقراءة والمراجعة والمذاكرة وكذلك شراء الكتب لهم وتحديثها عليهم ونحن ذلك من الأمور التي تعين طالب العلم على طلب العلم، فإن الوقف عليها أفضل لأنه ليس هناك أحب إلى الله عز وجل من ذكره سبحانه وتعالى، وليس هناك أفضل من طلب العلم، والعلم أفضل من العبادة كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر التواصل ليلة التمام، فدل على أن الوقف على العلم أفضل من الوقف على غيره. ويقاس على ذلك بناء المساجد لتعليم أبناء المسلمين وخاصة إذا وجدت الحاجة الناس للمحافظة على عقيدتهم، فأن يكونوا في بلد يحتاج إلى بناء مدرسة ويخشى عليهم أن يضلوا عن سبيل الله أو يصرفوا عن الإسلام بتهويدهم أو صرفهم بالنصرانية أو نحو ذلك، فإن بناء المساجد في هذه المواضع أجره عظيم وثوابه كبير، فالوقف في هذه الحالة يكون أفضل من هذا الوقف. فكلما عظم فإذا عظم بناء الوقف وعظم نفعه وكان نفعه عاما فالفضل فيه أعظم والأجر فيه أكبر. ومما ذكره العلماء بناء البيوت في الطرقات بدلا للمسافرين كما كان في القديم ويبنون على الطرقات السابلة بنيانا يجعلونه سبيلا ووقفا على من نزل فيه من المسلمين، كل هذه الأعمال فضلت من جهة كونها عامة والمصلحة فيها لا تختص بشخص ولا بطائفة ولا بجنس ولا بأفراد دون أفراد، وإنما نفعها عام ففضلت من هذا الوجه. وأما بالنسبة للوقف الخاص فالوقف الخاص لا بأس به وهو مشروع، وسيأتي إن شاء الله بيان بعض المسائل المتعلقة به، ومن أمثلته أن يوقف على ذريته، فإذا أوقف على ذريته أو أوقف على قرابته فأن يقول صدقة على آل فلان ويخص آل فلان يكون من قرابته، وقد يخصص القرابة ويجعلها في العصبة وقد يعمم القرابة، ففي هذه الحالة ينفذ الوقت ويتقيد بما قيده الواقف في مسائل إن شاء الله في شرط الواقف، لكن يختلف من جهة الفضل ومن جهة عظم الأجر وحسن البلاء. وأيا ما كان فإن الواجب على من أراد أن يوقف أن يتحرى السنة عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إذا أراد خاصة أن يوقف على بعض بلد أن يتحرى العدل. وقد ذكرنا قضية الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وهي محل خلاف بين أهل العلم رحمه الله، ولذلك يقولون قد يوقف الإنسان فيظلم بعض الورثة لا يسلم الإنسان غالبا من هذا الظلم اللي يضرجع لأهل العلم وسأل أهل العلم. الواجب على من أراد أن يوقف أن يستشير العلماء وأن يسألهم الرأي السديد في الوقف وأن يتحرى السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. قال رحمه الله تعالى: وهو تثبيت الأصل وتثبيت المنفعة. وهو أي الوقف تحديث، يقال حدث الشيء إذا منعه، ومنه الحبس لأنه منع من الخروج. وقوله رحمه الله تحديث الأصل سواء كان من العقارات كما ذكرنا المزارع والدور، ويكون من المنقولات الدوار من حيوانات ونحوها، وفي أجهزتنا السيارات مثل تسجيلها مثل شراء السيارات لنقل طلبة العلم، ومثل شراء السيارات لنقل الماء، وهذا من أعظم ما يكون فيه الأجر خاصة في هذا الزمان. ربما كان الناس يبعدون عشرات الكيلومترات عن الآبار وتحصل المشقة لهم في سقي بوابهم وسقي أهليهم وذويهم، في شراء هذه السيارات يعتبر تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. الشيء ذكرنا أنه يكون هناك العين وهناك المنفعة. العين هو الرقبة ذاتها في البيت والمزرعة، وأما المنفعة فهي المصلحة الناشئة من العين. مثلا السيارة منفعتها الركوب ومنفعتها الحمل عليها، فإذا أوقف مثلا سيارة نقل الماء فإنه يحدث العين في السيارة لا تباع ولا تهر ولا تورث. والمنفعة وهي نقل الماء مسدلة عن البهاء عنها وخصصها، فهذا تحديث للعين تسبيل للمنفعة. كذلك أيضا لو أوقف بيتا أو عمارة وقال هذه العمارة للمطلقات الفقيرات أو للأرامل أو للضعفة الفقراء ونحو ذلك، فإن الرقبة وهي البيت والعين وهي البيت لا تباع ولا تهد ولا تورث فحبست، لكن منفعة السكنى فيها والجلوس فيها لمن سمى عمما أخصص. كذلك المسجد، يبني مسجدا فالبناء الأرض العقار الأرض والبناء الذي عليه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن منفعة الجلوس فيه والصلاة فيه وذكر الله عز وجل فيه من تلاوة القرآن وطلب العلم فإنه يعتبر منفعة مسبلة للمسلمين. إذن تحديث العلم وتسبيل الثمرة هذا مشتقى من قوله عليه السلام: إن شئت حدثت أصلها وتصدقت بثمرتها. ومن هنا نعلم من العلماء رحمه الله يختارون في الضوابط الشرعية والتعريفات الشرعية أنهم يأخذونها غالبا من السنة ومن الأدلة التي دلت على حقيقة الشيء. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حقيقة الوقت وقال: إن شئت حدثت أصلها وصدقت بثمرتها، دل على أن حقيقة الوقت تحديث العين وتسبيل المنفعة. قال رحمه الله: ويقصد من قولي وبالفعل الدال عليه، فمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. قال رحمه الله: ويصح بالقول. ويصح الوقف شرعا بالقول الدال عليه. ويأتي أن القول ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون صريحا كقوله أو قصد وحدث وسدل، أو يكون كناية حرمت أدت تصدقت، فهذا كله من ألفاظ الوقف. ويختلف اللفظ الصريح عن الكناية من جهة أنه لا يحتاج إلى نية، وسيأتي إن شاء الله الكلام على أحكام اللفظ. فبين رحمه الله الركن الأول المتعلق بالوقف وهو الصيغة. الوقف له صيغة، والصيغة تنقسم إلى قول وفعل. بعض العلماء يقول: الوقف لا يكون إلا بالقول فقط، ولا يقع الوقف بالفعل ولو دل، يرى أن الوقف لا بد فيه من النفل وأنه إذا لم يتلفظ لا يقع الوقف كما اختاره أمير الشافعي رحمه الله. وهذا تقدم معنا في مسألة بيع المعاقاة، هل تشترط الصيغة أم أن الفعل ينزل منزلة القول؟ ولشيخ الإسلام رحمه الله برحمته الواسعة كلام النفيس في كتاب النفيس القواعد النورانية بدنا فيه إجماع السلف الصالح وذكر نصوص الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح على أنهم كانوا ينزلون الأفعال منزلة الأقوال في الدنانة. فلا يشك المسلم بأن الشخص إذا بنى بناء على شكل المسجد ثم فتح أبوابا وأذن للناس للصلاة فيه دون أن يتكلم أن هذا الفعل كما لو قال لهم أوقف. كذلك أيضا لو أنه جاء إلى خزان ماء فأشرع منه وأخرج منه صنبور الماء ووضع خزان الماء على الطرق العامة أو السابقة، أو أجرى قنطرة من الماء كما في القديم انصبت في مكان عامل يسقي الدواب يسقي الناس، لا يشك أحد أنه يقصد من هذا الفعل سقي المسلمين، ولا يحتاج أن يقول وقف أو أوقفت هذا أو سبلت هذا أو حبست هذا، وإننا ننزل فعله منزلة قوله ويكون الوقف ثابتا بالفعل كما هو ثابت بالقول. ولا شك أن هذا المذهب أو القول الذي يقول إن الأفعال تنزل منزلة الأقوال هو المذهب الصواب إن شاء الله، خاصة وأن نصوص الكتاب السنة تتضمنه وكذلك إجماع السلف الصالح رحمه الله يدل على أنهم كانوا ينزلون الأفعال منزلة الأقوال. إذا ثبت هذا فمعناه أن الصيغة التي هي ركن من أركان الوقف تكون بالقول وتكون بالفعل. فبين رحمه الله الصيغة بقوله ويصح ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، قال بالقول وبالفعل الدال عليه، يشترط في الفعل أن تكون له دلالة، فإذا ليس كل فعل نقبله ونلزم الناس لأنها أوقفت وحدثت وسبلت، بل لا بد وأن يتضمن ذلك الفعل دلالة كما ذكرنا المسجد البناء الذي يكون على شكل المسجد. مثلا إذا بني في زماننا عرفت القبة، أصل القبة هذه وضعها على المساجد ليس من باب العبادة، وضع القباب على المساجد نشأ في عصور انتقار أواخر عصور بن عباس، وكانت طريقة هندسية يراد منها إيصال الصوت، ولذلك المساجد التي تجري فيها هذا الفراغ يسري فيها الصوت أكثر من المساجد المصنفة التي تكون مثل الغرف. وهذا مجرب من وجدنا هذا في بعض الأحيان، كنا إذا انقطع الكهرباء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الإمام في المحراب ونسمع صوته من آخر المسجد الأحمر، وهذا شيء يعني ليس له علاقة بمسألة عبادة، ليس من باب التعبد وليس له أي علاقة، إنما تحضر القباب في بناء على الأولياء والقبور مشاهد هذه المنكرة والبدعة والحدث التي ينبغي إزالتها عدم جواز بقائها. لكن نتكلم على أن هيئة المسجد بين المسلمين درجوا على وضعها رفقا بنقر الصوت، وليس المراد بها حقيقة عبادة من يحصل من عبادة. فإذا بني على شكل المسجد وضعت مثلا هذه القبة عليه وجرى العرف أن هذا المسجد وهذا الشكل لإشراع المنارة، منارة للصوت كانوا في القديم يحتاجون أن رفع الصوت، وقد ثبت عن بلال رضي الله عنه في الرواية حسنها وبعض العلماء أنها يقولنا ترتقي إلى درجة صحيح لغيره، أنه كان يؤذن على سطح بيت الأنصارية بجوار المسجد، كان أذانه الأول من الفجر رضي الله عنه وأرضاه، والرواية فيه المشهورة التي كان يؤذن ثم يلعن من الشيكين حتى إذا قرب الفجر من الانتظار نزل رضي الله عنه فصعد ابن أم مكتوم وأذنه. فالشاهد أنه كان يؤذن على مكان عام بقصد بلوغ الصوت لأنه كان يحتاج إليها. ثانيا من فوائدها أنها تدل على المساجد، فأنت إذا جئت إلى بلد وتريد أن تصلي وأنت لا تعرف البلد ولا تعرف المساجد لا تستطيع أن تستهدي المسجد إلا بهذا البناء وهذه العلامة والأمارة. فإذا بنى وكان البناء على شكل المسجد وهيئة المسجد فحينئذ هذا الفعل منه دال على أنه يريد أن يجعل مسجدا صدقة على المسلمين، فهو فعل دال يعني من حيث الشكل شكل المبني على شكل البناء العام. وهيئة الوصف على هيئة البناء العام فنعتبره فعلا داما. ولو فتح بابه وأسرعه للناس جاز للغير أن يدخل فيه وأن يصلي فيه ويعتبره وقفا ويكون فعله منزلا منزلة قوله أوقفت هذا المسجد لله عز وجل. يصح بالقول وبفعل الدال ومن يجعل الفعل موجبا للوقفية دون أن تكون فيه دلالة. والدلالة تنقسم إلى قسمين: الدلالة الخفية والدلالة الظاهرة. ويعتبر عند العلماء رحمهم الله الذين يقولون بأن الأفعال تنزل منزلة الأقوال الدلالة الظاهرة والدلالة الخفية، فإن الوقف يوجب خروج المال عن ملكية صاحبه ويوجب زوال يده عنه، والأصل أنه مالك والأصل أنه متصرف فيه، فحينئذ لا نحكم بكونه وقفا إلا إياه كان قاصدا له ودالا عليه. بناء على ذلك لو أننا وجدنا شخصا هدم مسجدا قام أراد أن يقيم مسجدا في موضع واحتاج الناس أو كان في الموضع مسجد وهدم هذا المسجد من أجل البناء، فجاء وقال للناس صلوا في الحوش مثلا عندي، صلوا في البيت، نفهم أن قوله صلوا في البيت ليس المراد به وقفية البيت للمسجد، وإنما مراد ما دمتم محتاجين إلى مكان تصلون فيه فإني قد وهبتكم بيتي وهبتكم حوشي أو مكاني هذا من أجل الصلاة فيه حتى يتيسر بناء المسجد. فهذا الفعل غير دال في الظاهر دال، لكن بساط المجلس والحال الذي وقع فيه العرض من الشخص ليس دالا على الوقفية، كما نعتبره موجبا للحكم بكون ذلك الموضع قد زالت ملكية صاحبه عنه أو صار وقفا أو مسجدا. إذن اشترط أن يكون الفعل دالا، وقلنا العبرة بالدلالة الظاهرة لا بالدلالة الخفية المحتملة. فمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، فكمن التشبيه أكافل التشبيه، أي كشخص جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، جعلها مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه، جعلها معنى أن هيئة الأرض وبناءه لها وعمارته لها كانت على شكل المسجد، وحينئذ نعتبره وقفا. فمن فعل هذا الفعل نعتبره قد أوقف الأرض فلو توفي وجاء ورثته وقال الأرض أرض مورثنا ونريد أن نبيعا، نقول إنه لما بناه على هيئة المسجد وأشرعه للناس وأذن للناس بالصلاة فيه فإنها دلالة ظاهرة منزلة قوله أوقفت هذه الأرض مسجدا. نعم. أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، وأذن للناس بالصلاة فيه يعني في المسجد. لا بد من وجود الأذن، والأذن أصله الإباحة، أذنت له بالدخول أي أبحت له الدخول، فالأصل أن الأرض حرمة، بيوت الناس ومساكنهم لها حرمة لا يجوز أحد أن يدخلها إلا بإذن. فإذا بناه على هيئة المسجد وأذن للناس بالصلاة فيه فإننا نعتبره فعلا داما على الوقفية، لكنه قد يبني على هيئة المسجد ويبيعه لمن يرغب وقفية، وقد يبني على هيئة المسجد وشكل المسجد ولا يأذن لأحد الصلاة فيه، فقد أريد أن أبيعه بحيث من يشتريه يجعله مسجدا، وهذا سائر ويجوز. كما لو اشترى سيارة مثلا لنقل هذا طلاب العلم ونحن ما وقصد من ذلك أن يبيعها على من يقصد، فقال أريد أن أشتريها من أجل أن يشتريها من يريد إيقافها، فالمقصود أنه يأذن بالصلاة فيه، فيوجد الفعل الدال على أنه قصد الوقفية وتسجيلها لله عز وجل. وإذا أذن خرج منه القول واللفظ الدال على الوقفية فإن العلماء رحمه الله يقولون تنتقل الملكية عنه، وهذا على أصح قولي العلماء أن من أوقف وقفا عاما أو خاصا على جهة معينة عن أفراد فإنه صدقة عليهم مثل المسجد مثلا تزول ملكيته عن ذلك الشيء، وإذا زالت ملكيته افتقر بيع هذا المسجد، لأن هذا المسجد تهدم وأصبحت أرضه مثلا خالية أو استيج حاجة ما سنفه إلى عدمه وتعوض بمسجد آخر ورد الإشكال كيف نبيع هذا المسجد ولا مالك له؟ وبناء عليه قال العلماء لا بد من الرجوع إلى القاضي، لأن القاضي ولي من لا ولي له، وهو من السبل الأحداث المسبلة لوجه الله عز وجل، هم يقولون ينتقل لله عز وجل، والقاضي والسلطان والإمام يتولى النظر في مثل هذه الأمور، فيكون ينزل منزلة أن ينبثه حتى يصح البيع ويكون بيعا شرعيا، لأن البيع لابد من وجود بائع مشتري، والبائع لابد أن يكون مالكا أو له ولاية. فالقاضي إذا تولى المسجد وباعه فإنه يكون من باب الولاية لا من باب الملك، وهذه الولاية سببها أن الملك قد زال عن الأرض بإيقافها، سواء كانت مسجدا أو كانت مقبرة أو غير ذلك مما سبب في وجهه الإسلام، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. فمن بنى مسجدا أو مقبرة وهي مكان القبر، المقبرة واحدة المقابر، والأصل في هذه التسمية طبعا قوله تعالى ثم أماته فأقبره، قد جعل الله عز وجل من رحمته لبني آدم وإكرامه لهم سبحانه أن الميت منهم لا يترك على وجه الأرض، لأنه إذا ترك على وجه الأرض أكلته السباع وانتهشته الجوارح وأنتنا وآذى الناس وأضر. من حكمته سبحانه وتعالى أن علم وألهم بني آدم أن يقبر بعضهم بعضا، المقبرة يحتاج إليها لدفن الموتى. فإذا كان الإنسان يملك أرضا وأراد أن يجعلها لآخرته وأن يجعل برها وثوابها، أن يكتب البر والثواب بإيقافها فأوقفها مقبرة، فإنه بفعله لبناء يعني بتسويرها وفتح بابها وأذنه قال سواء إذن ظنيا أو إذن صريحا أن يدخلوا موتاهم ويخبروهم في هذا الموضع، فإنه يكون هذا الفعل منه دالا على الوقفية، فتكون الأرض وقفا. إن كانت عامة فعامة، وإن كانت خاصة فخاصة. في بعض الأحيان يكون مقابر مخصوصة لآل بيت، مثلا قرابته، يكون الموضع ما فيه مقابر فيقول هذا الحيش أريد مقابر لي ولآل بيتي أو قرابتي، فحينئذ أوقفه عليه على أهل بيتي، فكل من كان تنطبق عليها بالصفة يجوز أن يقبر ويدفن فيها، لكنها تكون صدقة ويكون وقفا ويكون فعله دالا عن وقفيتي كقوله. نعم. أسأل رسول الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا جزاء. فضيلة الشيخ، إذا أوصى الواقف أن يتصدق بمزرعته ولم يذكر أي جهة، هل تصرف من أصناف الثمانية من أهل الصدقات؟ أسأل الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فاختار طائفة من العلماء أنه إذا قال صدقت بهذه الأرض أو سدلت هذه الأرض فقال للفقراء أو قال هذه صدقة فإنها تكون عامة. إذا قال للفقراء اختصت بالفقراء من بين الأصناف الثمانية، لكن إذا قال صدقة فمذهب طائفة من العلماء المشهور الإمام النووي وإمام قدامة وغيرهم رحمة الله عليهم أنها تكون للأصناف الثمانية، تصرف في مصارف الأصناف الثمانية لأنه مصطلح شرعي يكون مستحقا لجهته. ومن أهل العلم من قال تصرف في عموم وجوه الخير، وتكون لعموم وجوه الخير والبر، وفائدة الخلاف إذا كان منها سيولة أو نقد، فإذا قلنا إنها خاصة بالأصناف الثمانية صرفت لأهل الزكاة، وإذا قلنا إنها لا تخص الأصناف الثمانية جاز أن يؤخذ من سيولتها لطبع الكتب ونشر العلم وبناء المساجد وحفر الآبار وطرقات وغير ذلك وإصلاح الطرقات وغير ذلك من وجوه الخير العامة، لأنه لم يخصص. هذه كلها صدقات، فتكون صدقات عامة لعموم المسلمين، تكون صدقات خاصة. وأي ما كان كل القولين له وجه، لكن حقيقة القول بأنها تكون لأهل الزكاة في احتياط، إلا أن من جهة اللفظ، يعني من جهة اللفظ من جهة الدلالة، إذا قال صدقة أن هذا عام ما يختص يعني بالصنف من صنف أو يشمل هذا الأصناف الثمانية وغيرهم، يكون في أوجه البر العامة لأنه يشملها قوله الصدقة. فلو أننا طبعنا بها كتبا، خلنا مثلا لو قال هذه العمارة مثلا غلتها، إذا نحدث هذه العمارة على أن تكون غلتها تقسم ثلاثة، ثلث منها لإصلاح العمارة إذا تعطل شيء من منافعها، وثلث منها لورثة مثلا من كذا وكذا، وثلث صدقة. إذا قال الثلث صدقة وجئنا وأخذنا هذا الثلث وبنينا به مسجدا، أليس المسجد صدقة؟ وأيش موصى بكونه صدقة وطاعة؟ لأن الصدقة سمية الصدقة لأنه تدل على صدق إيمان صاحبه، وكل ما كان من أعمال الخير والجد دالا على صدق إيمان صاحبه بالله عز وجل وتصديقه بموعد الله عز وجل، فإنه يدخل في هذا المعنى العام. إذ لو كان مراده أهل الزكاة لقد صدقة على أهل الزكاة، لكن لما قال صدقة فإن هذا اللفظ عام. لكن لو أننا اختصت بالضعفاء والفقراء الذين هم من أهل الزكاة تخطيط فيها هذا أفضل، لأنه يخرج من الخلاف ويوجد الأجر أكثر لأنه أشوف أن يكون إلى هذه الصدقة والجهة. أسابقنا الله فضيلة الشيخ، إذا احتجت إلى الناس فهل لي أن آخذ من ماء المسجد؟ أسابقنا الله احتجت إلى الماء إذا كان الماء مخصوصا بالمسجد فلا يجوز إخراجه عن المسجد، مثلا الماء الذي في دورات المياه فإنه لا يشك أحد أن صاحب المسجد قصد منه الوضوء وقصد منه الطهارة وقصد منه الإعانة على الصلاة، فكل ما كان في هذا الإطار أو داخل في هذا الشيء الذي يدل عليه الحال يجوز الإنسان أن يتفق به. أما لو أخرجه عن هذا الحد كأن يملأ الماء ويذهب به إلى بيته ومن أجل الشرب أو غير ذلك، فإن هذا يضر بمصلحة المصلين ويضر بمصلحة في المسجد، والأشد من ذلك والأدهى أخذ المياه من دورات المياه لغسل السيارات أو نحو ذلك من المصالح الخاصة، فهذا الأمر فيه أشد لأن الماء موقوف، ودلالة الحال تدل على أنه مخصوص في هذا الموضع، ولذلك الماء الموجود في المسجد مخصوص بالمسجد، والماء لأنه يريد خارج المسجد لأخرجه عن المسجد، ولذلك ينبغي أن يقيد به. من هنا قال أهل العلم إذا وضع القرآن أو المصحف في المسجد لا يجب إخراجه، وإذا وضعت كتب العلم في مكتبة وخصت بها لا يجب إخراجها إلا إذا كان مثلا من المدرسة نفسها تابعة للمكتبة أو نحو ذلك مما هو في حكم التبعية لهذا الموضع الذي خصت فيه. فلا بد من التقيد في الأوقاف بأحوالها وصفاتها، ونحن قلنا أن دلالة الأفعال كدلالة الأقوال، فصاحب المسجد إذا وضع خزانا على دورة المياه حرمة الله فلا يشك أحد أنه وضعه من أجل دورة المياه، فإذا أخرج للناس ماء من أجل أن يشربوا فهذا للسابل والطريق، فإذا أدخله إلى المسجد فهم الذي دعاه أن يترك خارج المسجد ويدخله إلى ويتكلف مؤونة إدخاله للمسجد وعبء وضعه في المسجد إلا قصد أن يكون صدقة على ما في المسجد، فلا يجوز في هذه الحالة تضييق. يتفرع على هذا التضييق فيه، يتفرع على هذا أنه لو وضع ثلاجة ماء من أجل أن يشرب منها الناس لا يجوز لأحد أن يتوضأ منها ولا يجوز أن يغتسل، لأن هذا الماء مدعوم من أجل الشراب وليس مدعوم من أجل الغسل، ولذلك إذا اغتسل منها الناس أضر بمصلحة نفس المدرس للماء الثلاجة، ولربما تضرر. وإذا كانت تركت من أجل السقي جاءها المحتاج السقي، لكن لا أصبح تفرغ كلما بردت فرغت من أجل الوضوء أو من أجل الاغتسال يقل تدريجها وتقل مصلحتها ويقل أجرها في نفع من يحتاج إلى الشرب الذي أوقفت عليه، فلا بد من العناية بهذا. فما جعل وقفا على جهة أو على وجه فإنه يتقيد به، وهذا إن شاء الله سنبينه أكثر عند بياننا بشرط الواقف ولزوم التقيد به. نعم. فضيلة الشيخ، إذا أضر الوقف بالورثة كمن أوقف داره الوحيدة يحتاجها أولاده للسكنى، هل يمضي الوقف أم يرد؟ أسابق الله. هذا في حديث يتكلم في سنده، ما إذا أوقف فإن وقفه منجز ويخرج عن نسيته، وليس للورثة سلطان على ما أوقفه مورثهم خارجا عنهم، لأنه زالت ملكيته عن في حياته كما لو باع ووهب في حياته، وبناء على ذلك لا سلطان للورثة على ما أوقفه مورثهم إلا في الحدود الشرعية. مثلا إذا رأى الورثة أن بستان مورثهم على الفقراء الذي تصدق فيه على الفقراء قد ضيعه ناظر الوقف، وكان ناظر الوقف أجنبيا عنهم، فاشتكوه من حقهم لأن هذا من بر والده وقريبه أن يبقى الوقف على أحسن الأحوال، فإذا وجد الناظر قد أخل به فهم أحق من يشتكيه وأحق من يحرص على حصول الأجر بمورثهم، ولذلك من البر الحرص على إبقاء أوقاف الموتى من بر الوالدين من بر الجد ومن بر قرابة الوالدين من الموتى الحرص على بقاء أوقافهم التي ينتفعون بها بعد موتهم بحصول الأجر والثواب لهم. والله أسناد رسول الله. فضيلة الشيخ، هل الجهر بالقراءة في الصلاة ركن من أركانها أم من المسنونات؟ أسناد رسول الله. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله، منهم من يوجد وهم كلهم متفقون على أنه ليس بركن، ولكنه يقول إما واجبا أو سنة، فمن أهل العلم من قال إنه واجب ومن من قال إنه سنة، فالذين قالوا بوجوده قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيما جهر فيه فيما جهر فيه وأسر فيما أسر، وقد أعلمنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، فما جهر فيه جهرنا وما أسر فيه أسررنا، فوجد التقيد بما ورد من سنته وهدي السلام، وقد قال صلوا فما رأيت من يصلي، ومن أهل العلم من قال الجهر سنة، وهذا هو الصحيح أن الجهر سنة والإسرار سنة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في السرية، ولو كان في السرية لازمة والجهر لازما لما جهر في السرية صلوات الله وسلامه عليه، كما في الحديث الصحيح في صلاته الظهر أنه كان يسمع الصحابة الآية والآيتين، وهذا لا يتأثى لأنه لو كان الإصرار لازما والجهر لازما لا يغير ولا يبدل لما خالف الصفة، فلما رفع صوته عليه السلام وجهر في السرية لأن الشرع ينبه بالمثل على مثله وبالنظير على نظيره، دل على أن الإصرار ليس بواجب، ولو كان واجبا لما خالفه، وبناء على ذلك فائدة الخلاف أنك لو نسيت في صلاة الصبح وصليت ركعتين ولم تجهر فيهما، فإذا قلنا إن الجهر واجب يلزمك سجود السهو قبله، وإذا قلنا إن الجهر سنة لا يلزم سجود السهو قبله إلا على مذهب من يرى سجود السهو في المسنونات، لأن السهو عنده من جهة دخول السهو بغض النظر عن كونه في واجب أو غير واجب، كما اختار بعض المالكية وأهل الظاهر رحمة الله عن الجميع، وأيا ما كان فلا ينبغي للمسلم أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا خير في مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام سنة، فالعلماء مع أن مختلفوا في الجهر والإصرار لا تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من جهر تجهر وما كان من إصرار تسر، ولذلك يشرع إذا صلى الإنسان الفجر لا يقع عن بعض أنه يصلي الفجر ويصلي الفجر فيجد من يقوم يقضي ولربما يقضي ركعتين كاملة بحيث ما أدرك إلا التشهد الأخير، فلا تسمع له صوتا ولا تسمعه ينبس بكلمة، ولذلك ينبغي يكلمها ولا على السنة قال لهم هذا هدي من السلم، ومن علامات القبول وأمارات القبول أن الإنسان يوفق لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في العبادة، والتزام السنة والحرص عليها وتطبيقها كما ورد مما يجعل الله عز وجل سببا لقبول عبادة الإنسان وعظم أجره فيها. والله تعالى هل يجوز أن يجمع بين الصلاتين مسلما للأولى قاصرا للأخرى، وذلك أن الأولى دخل وقتها وهو مقيم ثم سافر؟ أسابق الله. بسم بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قد سبقا ذكرنا مسألة الأصل ومن استثنى من الأصل، والجمع مستثنى من الأصل. الأصل أن تصلي كل صلاة في وقتها، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلما ألزمنا الله عز وجل بالصلاة كل صلاة في وقتها، وحدد للصلوات الإتمام والكمال في الرباعية، التزم العلماء هذا الأصل. وما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم استثناء خصوه بالوارد، وهذا الفقه تعرف ما هو أصل في السنة فيه، وما ورد في السنة به استثناء تختصر فيه على صفة السنة. لهنا شدد جمهور العلماء في مسألة الجمع، وجعلوا له شروطا وضوابط لأنه مخالف للأصل. ومرادنا لمخالف الأصل مو المراد بمخالفة السنة والمخالف، لا، المخالف للأصل عندهم أن الأصل في الصلوات أنها مؤقتة، وهذا الأصل يدل عليه أكثر من دليل في الكتاب والسنة والإجماع من عقد عليه. فخالف الأصل يعني استثنى من الأصل وجاء على خلاف الأصل، هذا معنى مخالفة الأصل. وخالف الأصل لأنك جعلت الأولى في وقت الثانية في جنب التأخير، كما في الظهر وصلتها مع العصر والمغرب وصلتها مع العشاء، وتجعل الثانية في وقت الأولى، لأن الأصل أن تجعل الثانية مؤخرة في وقتها والأولى في وقتها. فإذا لا يشك أن مخالفة للأصل يعني لصورة الأصل الوارد، وهذه المخالفة مخالفة شرعية وليس المرض من مخالفة المنكر. إذا قلت أن مخالف للأصل، قال بعض العلماء لا يقع جنب إلا إذا كان بين مقصورتين، إلا إذا كان بين الصلاتين مقصورتين، إلا ما استثناه الشرع من صلاة المغرب مع العشاء. قالوا الأصل أن الصلاة تقصر، فلما كانت المغرب من جنس ما لا يقصر فإنه لا يقع الجمع في صلاة تقصر إذا كانت كاملة، كأن يسافر في أول وقت الظهر ويجمعها إلى صلاة العصر. فحينئذ قالوا إنه يصلي الظهر في وقتها ويصلي العصر في وقتها ولا يترخص بالجمع بناء على هذا المدن، لأن الأولى لم تقع مقصورة، والجمع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر فلم يجمع بين الصلاتين إحداهما تامة والأخرى مقصورة. قال بعض العلماء إنه يمكن أن يجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر بناء عندهم على أن العبرة بآخر الوقت، يجوز له أن يؤخر الظهر وأن يقدم العصر ويصليها مع الظهر. ولكن هذا القول الذي قال بالجواز يشترط أن يكون جمعك بعد خروجك، بحيث أنك ما تجمع قبل الخروج، لأن قبل الخروج أنت مقيم. فإذا أردت أن تجمع والأولى كان ما لابد أن يقع خروجك قبل خروج وقت الأولى. مثال ذلك، لو أذن عليك أذان الظهر وأنت بمكة، ما تستطيع أن تجمع بين الظهر والعصر وأنت على نية السفر إلا إذا خرجت من حدود مكة قبل خروج وقت الظهر. فإذا خرجت قبل خروج وقت الظهر، فالعلماء الذين يقولون صل الظهر أربعا ثم يضيف لها العصر، فصل الظهر أربعا لأنه خوطب بها أربعا بدخول الوقت، فلا يصح له أن يقصر، وجاز له أن يجمع العصر إليها لأن موجب الرخصة في الجمع هو السفر وهو مسافر، فقد جمع وحالته حال السفر. هذا وجه من يجيب ويرخص، وله وجه، ويقوي هذا بأن المغرب تضاف إلى العشاء والمغرب لا قصر لها، لكن ينقض هذا القياس لأن المغرب ليست من جنس ما يقصر حتى يصح القياس. ومن هنا يعني لو احتاط الإنسان فهذا أفضل وأكمل، ولكن لو وقع منه هذا الجمع ففيه وجه على التفصيل الذي ذكرناه. آه الله تعالى أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، فمن كان يقرأها ثم تأتيه الظنون واليساوس لأنه لم يقرأها فعادها أكثر من مرة في الركعة الواحدة، فما الحكم في ذلك؟ وما توجيهكم فضيلة الشيخ في هذا الأمر؟ أسعدكم الله. من ابتلي بالوسوسة فليشتكي إلى الله عز وجل، وليكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى أن يعافيه أو يربط على قلبه في هذا البلاء حتى يسلم من شره ولا يكون للشيطان عليه سبيل. يبتلي الإنسان بجبين يسأل الله رفع هذا البلاء، وإلا إذا لم يرفعه سبحانه وكتب أنه سيبقى مع هذا البلاء يسأله أن يفرغ عليه من اليقين والصبر والإحسان مرتبة الإحسان التي يصدق اللجأ إليه سبحانه من يخفف به عن هذا البلاء ويجعله خيرا له في دينه ودنياه وآخرته. فهسس أمرها عظيم، قد جعل الله عز وجل آياته حجابا وحرجا وحفظا لعباده من الوسوسة، وأمرهم أن يستعينوا به سبحانه رب الجنة والناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فأمر نبيه عليه الصلاة والسلام صفقة خلقه صلى الله عليه وسلم وأن أمر بأمته من ذلك أن يستعيذ به من الوسوسة، وهذا يدل على عظيم خطرها وبلائها. والوسوسة قد تنزل عن الإنسان بلاء من الله لكي يرفع درجته ويعظم أجره، وهذا في حال كأن يبتلى بالوسوسة مثلا في طهارته فيصبر ولا يغلب، فإذا توضأ مرتين وتبين له أنه أخطأ في وسوسته كتب له أجر الوضوء مرتين، ولو صلى مرتين وسوسة الأولى ثم صلى ثم تبين له بعد انتهاء الثاني أنه صلى مرتين أو ثلاثا كتب الله له أجر الفريضة ثلاثا، لو فعلها غيره كان مبتدعا وهو الوحيد الذي ينال أجر الفضيلة مرتين من ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فعل ما ظن واعتقد على ما ظنه واعتقد وأمر بالبناء على غالب ظنه فوسوس وغلب على ظنه أنه لم يفعل ثم فعل كتب الله له الأجر مرتين. لكن لو فعله وهو عاقل عالم وكرر مرتين فإنه في المرة الثانية مبتدع ولا أجر له ولا ثواب. في الحديث الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلى الصنام الرخيم أن يعتقد كل منهما فريضا، هذا من البدعة والحدث، لأن الله أوجب عليه صلاة واحدة وهو يصلي صلاتين، والله يقول لا تغلو في دينكم فقد غلا في دينه وزاد النغم أمر الله عز وجل بزيادة. المقصود أن الوسوسة تكون ابتلاء يرفع درجة العبد من هذا الوجه، وتكون أيضا بسبب ذنب وخطيئة سلط الله عز وجل بها الشيطان على الإنسان، ومن أعظم ما سلط به عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأذية الصالحين والعلماء وغيبتهم وسبهم وشتمهم والاستهزاء بهم، غالبا ما يختم الله صاحبه في صاحب ذلك في دينه، لأن هذا الأمر وهو أذية المسلمين وأذية القرابة كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم مظنة الحرمان من الخير. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فيصاب الإنسان بالبلاء بسبب الذنوب، ولذلك أخبر سبحانه وتعالى أن من يعش عن ذكره يقيض له شيطانا فهو له قريب. فالوسوسة من الشيطان، وقد يكون سبب الغفل عن ذكر الله عز وجل، يكون حافظا للقرآن فيترك مراجعة القرآن ويترك مذاكرته ويعرض عن القرآن حتى يهجره صلى الله عليه وسلم تعالى فيسلط الله عليه وسلم في وضوئه أو طهارته واستنجائه، أو يكون صلى الله عليه وسلم بسبب ذنب في السخرية ممن سلم بذلك كأن يأتي موسوس يهزأ به أو يستهفي به فيعافيه الله ويبتريه. فلا يجد الإنسان أو يهزأ من شخص دعاها فيبتليه الله دعاها في دينه وبفتنة في دينه ومنها الوسوسة فيوسوس، ومنها الوسوسة في الناس والوسوسة في عقائدهم والوسوسة في أفكارهم والوسوسة في مناهجهم والوسوسة في صلاحهم وفي تقواهم فيبتلى بالوسوسة، فيأتي إلى عبد صالح فيتشكك فيه ويدخل في قلبه شيئا من ذلك فيتسلط الشيطان عليه، لأن كل شيء فيه أذية للمسلمين دخل بدون حق إلى قلب المؤمن فمعنى أن الشيطان قد تمكن من شعبة من شعب الخلق. فإن كان الذي قد وسوس فيه الإنسان عبدا صالحا تقيا يحبه الله ويحب الله ويرضاه الله سبحانه وتعالى فإن الله يجعل بلاء من يشكش عند هؤلاء أعظم، وبلاء من يؤذيه أجل كالوالدين مثلا حقهم عظيم، فإذا أساء الإنسان الظنبين ربما ابتلاه الله بوسوسه في أهله وولده كما عق والديه، وهكذا بالنسبة للنظام الأخر الذي يريد العافية من الوساوس والخطرات يتسلط الشيطان كلية عنه يستعصم بأسمة الله بالبعد عن الذنوب وكثرة الاستغفار. ولذلك كان بعض العلماء يوصي من ابتلى بالوسوسة يقول أكثر من استغفار الله وقل اللهم إني أستغفرك من ذنب فلط علي هذا البلاء، فإن الله يقول ما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأي بلاء يبتلى به الإنسان سواء كان في الشهوات أو الشبهات أو الشكوك يسأل الله أن يغفر له ذنبا فلط عليه هذا البلاء. ولذلك أثر عن محمد بن سيرين أنه ابتلاه الله بالدين في آخر عمره حتى إنه سجن فيه رحمه الله برحمته الواسعة. ولما توفي أنس رضي الله عنه كان قد وصى أن محمدا يغسله، ما استطاع أن يغسله حتى أخرجوه رضي الله رحمه الله برحمته الواسعة. لما كان يوم من الأيام مع أصحابه قال أعرف الذنب الذي من أجله ابتليت بالدين، قلت لرجل منذ 40 سنة يا مفلس، فابتلاه الله عز وجل بالدين في آخر عمره. ما يهزأ الإنسان من الناس إذا رأى موسوسا في وضوئه، لا يضحك منه ولا يستخف منه، وإذا رأى دعاها يحمد الله سبحانه وتعالى. إما أن الله تعالى يقول مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، رب الله مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة لم ترى من سلا تأتي وتقول اصبر واحتسب فتصبح كلمة طيبة تؤتي أكلها كل حين، فكلما جاءه البلاء تذكر تصبيرك له وكلمتك له، ولربما بقيت معه إلى عمر كلما تذكرها صب في ميزان حسناتك حسنات وأجور وبركات. فالإنسان يحرص دائما على البعد عن المظالم وأذية الناس، فلن يوفق إنسان في دينه إلا إذا استعصم بعصمة الله عز وجل وابتعد عن ذنبه. الحل في هذا أن الفاتحة إذا قرأ الإنسان وشك هل قرأها أو لا، إذا كان الشك فإذا النبي وقت يغلب على الظن أنه قرأ فيه عشان إذن الله يكفر بالصفة واستفحب الدلائل ويقوي نفسه بالدلائل. وقال أنه لا بأس في هذه الحالة إذا حصلت الوسوسة في الوضوء أو حصلت في القراءة أن الأفضل والأكمل أن يكون معه إنسان كالمرأة في بيتها تكون معها بنتها أو ابنها فتقرأ. حتى رخص بعض العلماء على مثل في الجهرية السرية في المنشد أنها تقرأ وتمدد حتى تسمع نفسها بحيث يقال لها وتستعين بالغير لإثبات ذلك قطعا للوسوسة عنها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم العفو والعافية دوام العافية والمعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.